قال: ويدل على أنه معامل معاملة النكرة وصفه بالنكرة كقولك: لا أبا حسن، نعم حلالا لها، حلالا لها يعني يحلها ويزيل إشكالها. فحلالا نكرة صفة لقوله أبا حسن. كيف وصفت المعرفة بنكرة؟ لأنها مؤولة بنكرة، لأن المعرفة وهي أبا حسن مؤول بنكرة. وتعرف أن هذا الكلام من ابن عقيل أنه مبني على التأويل، فإذا استرحنا من التأويل نعم ما يرد هذا الكلام، أو لا نحتاج إلى هذا الكلام ولا لا، بحيث أننا لو أردنا أن نصف أبا حسن نأتي بمعرفة ولا نكرة؟ ها؟ بمعرفة. يعني نقول مثلا قضية: ولا أبا حسن الحلال لها موجود، الحلال لها موجود، أو الذي يحلها موجود، فنصف المعرفة بإيه؟ بمعرفة. قال: ولا يفصل بينها وبين اسمها. هذا الشرط الثاني، فإن فصل بينهما ألغيت. والسبب في الإلغاء يقولون ضعفها ببعد الاسم عنها، قوله تعالى: لا فيها غول، لا عاملة، فلا ملغاة، فيها جار ومجرور خبر مقدم أو متعلق محذوف خبر مقدم، وغول مبتدأ مؤخر، فبطل عملها بسبب أنها بسبب أنها ألغيت لوجود الفاصل، أو تعبر عن الفصل بأن يتقدم الخبر، بأن يتقدم الخبر. نعم. من ضمن الشروط وهو شرط ثالث، قالوا: ألا يدخل عليها حرف جر، فإن دخل عليها حرف جر بطل عملها. مثل لو قال طالب: جئت بلا كتاب، جئت بلا كتاب، فهي هنا ليس لها عمل. طيب، جئت بلا كتاب، بلا كتاب، طيب كتاب إيش إعرابه؟ مجرور وعلامة جره الكسرة، والذي جره ما هو؟ الباء. الذي جره هو الباء، يعني لأن لا حاجز ضعيف، والباء ما تجر لا، فجرت ما بعدها، أقول جرت ما بعدها، فهنا لا عمل لها. ثلاثة شروط هذه. وهم يذكرون شروطا أخرى، لكن الظاهر أن الشروط الأخرى أنه لا داعي لذكرها. يذكرون يقولون: أن تكون نافية، وأن تكون للجنس، وأن تكون نصا في نفي الجنس، أن تكون نافية، وأن تكون نصا وأن تكون للجنس. لكن الظاهر أن الشروط هذه ما لا داعي لاشتراطها، لأن أصل الكلام هو في لا النافية للجنس، كذا في لا النافية للجنس. فتكون الشروط على ما ذكرنا ثلاثة. وهذا معنى قول ابن مالك: عمل إن نجعل للا في نكرة مفردة جاءتك أو مكررة. قوله عمل هذا مفعول مقدم لقوله اجعل، والتقدير اجعل. عمل إن ثابتا للا، ثابتا للا. وقوله في نكرة هذا متعلق بمحذوف حال، حال، يعني لا بد أن يكون نعم عملها في نكرة، يعني أن يكون اسمها وخبرها نكرتين، أن يكون اسمها وخبرها نكرتين. وقول ابن مالك اجعل عمل إن للا في نكرة هذا إشارة إلى أنها نعم عاملة في الجزئين، عاملة في الجزئين. وقول مفردة جاءتك أو مكررة يعني لا فرق بين أن تكون لا مفردة مثل لا طالب في الفصل أو تكون مكررة كأن يقال لا في المعهد مدرس ولا طالب، لا في المعهد مدرس ولا طالب. بعد هذا انتقل الناظم إلى أنواع اسم أي مشابها له، والمراد به كل اسم له تعلق بما بعده، إما بعمل نحو لا طالعا جبلا ظاهر ولا خيرا من زيد راكب، وإما بعطف نحو لا 33 عندنا. اسم لا النافية للجنس ثلاثة أنواع: النوع الأول أن يكون مضافا، وحكم هذا النوع النصب لفظا، والمضاف ضابطه أن يتكون من كلمتين، إذا تكون اسم لا من كلمتين فهو مضاف بجر الثانية، بجر الثانية. فإذا قيل لا طالب علم مقصر فنقول لا نافية للجنس، تنصب الاسم ترفع الخبر، طالب اسمها منصوب بها وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وطالب مضاف وعلم مضاف إليه مجرور بالمضاف وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، مقصر خبر لا مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. هذا بالنسبة للمضاف وهو واضح. الثاني الشبيه بالمضاف، قال أن يكون مضارعا للمضاف أي مشابها له، والمراد به كل اسم له تعلق بما بعده، يعني إذا كان الاسم له تعلق بما بعده فهو من الشبيه، إما بعمل نحو لا طالعا جبلا ظاهر. الآن كلمة طالعا تعلقت بما بعدها، وتعلقها بما بعدها على أساس العمل، أي عمل، لأن جبلا مفعول لاسم الفاعل طالعا، مفعول لاسم الفاعل طالعا، فيقال إن طالعا إنه ليس بمضاف. لماذا؟ لأن الكلمة الثانية ما جرت لكنه أشبه المضاف، أشبه المضاف، لأن المضاف عمل بالمضاف إليه الجر، وهذا عمل بما بعده النصب. إذا القضية العمل ذي موجودة، موجودة بالمضاف وبالشبيه بالمضاف، لكن اعتبروا الشبيه بالمضاف نعم كأن يكون العمل في غير حالة جر، لو عمل الأول بالثاني الجر ما صار من قبيل الشبيه بالمضاف، صار من قبيل المضاف. فدل على أنهم عندما يقولون إما بعمل يقصدون غير الجر، لا لأنهم لو قصدوا أن الأول عامل بالثاني مطلقا كان يدخل المضاف، لأن المضاف هو الذي عمل بالثاني اللي هو المضاف إليه، إذن دل على أنهم يقصدون ما عدا الجر، ولهذا أطلقوا عليه الشبيه بالمضاف، لأن الشبيه بالمضاف الكلمة الأولى مرتبطة بالثانية. منين نأخذ أنها مرتبطة؟ من قول ابن عقيل كل اسم له تعلق بما بعده. طيب والمضاف له تعلق بالمضاف إليه، له تعلق بالمضاف إليه، إذن هم ميزوا النوع هذا عن النوع الأول نعم بما عدا حالة الإضافة، حالة الإضافة هذا يطلقون على اسم لا أنه مضاف، وغير حالة الإضافة يطلقون عليه أنه شبيه بالمضاف. ها كيف المبتدأ والخبر؟ هو يشكل على هذا المبتدأ والخبر لكنه ما يرد هنا عندنا في الباب. وله قد يقال أن الآن أن المبتدأ له تعلق بما بعد لأنه عامل في الخبر، لأنه عامل في الخبر، لكنهم يقصدون هذا بقراين، بقرين الدخول لا النافية للجنس بالباب. ومثلا في باب المنادى قرينة وجود أداة النداء كذا، إذن دل على أنهم ما يقصدون مثل المبتدأ والخبر بهذا الضابط لا، وإن كان المبتدأ يدخل في عموم الضابط لأنه اسم له تعلق بما بعده. الظاهر أنكم ما عندكم استعداد للمواصلة، ها؟ نكتفي بهذا القدر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول ابن مالك رحمه الله تعالى في لا النافية للجنس: فانصب بها مضافا أو مضارعة، وبعد ذاك الخبر اذكر رافعة، وركب المفرد فاتحا، وركب المفرد فاتحا كلا حول ولا قوة، وركب المفرد فاتحا كلا حول ولا قوة، والثاني اجعلا مرفوعا أو منصوبا أو مركبا، وإن رفعت أولا لا تنصبا. ذكرنا فيما مضى أن اسم لا النافية للجنس له ثلاثة أحوال: الحال الأولى أن يكون مضافا، الحال الثاني أن يكون مضارعا للمضاف، والثالث أن يكون مفردا. وذكرنا أن المضاف والمضارع له الذي هو الشبيه بالمضاف هذا أو هذان حكمهما النصب لفظا، النصب لفظا. فتقول في المضاف: لا طالب علم مقصر، أعرف. واسمها إذا كان مضافا فمعناه أنه لا بد أن يتألف من كلمتين أضيفت الأولى إلى الثانية، هذا ضابط المضاف. وإنما قلت من كلمتين أضيفت الأولى إلى الثانية لئلا يلتبس بالشبيب المضاف، لأن الشبيب المضاف أن يكون أيضا مكونا من كلمتين ولكن ليس عن طريق إضافة الأولى إلى الثانية إنما عن طريق آخر كما سنذكر. فهذا النوع الأول. النوع الثاني قال ابن عقيل: أن يكون مضارعا للمضاف أي مشابها له، يعني كلمة مضارع بمعنى مشابه، ومنه الفعل المضارع، سمي الفعل المضارع بهذا الاسم لأنه مشابها للاسم. فهكذا النوع الثاني هنا. وبعض النحويين يختصر فيقول: النوع الثاني الشبيه بالمضاف، الشبيه بالمضاف. قال: والمراد به كل اسم له تعلق بما بعده، كل اسم له تعلق بما بعده. وبعضهم يعرفه بتعريف آخر فيقول: الشبيه بالمضاف ما اتصل به شيء من تمام معناه، ما اتصل به شيء من تمام معناه. فإذا قلت: لا راكبا سيارة موجود، لا راكبا سيارة موجود، فهنا اسم لا تكون من كلمتين وهما راكبا سيارة، ولكن هذا ليس من المضاف الأول وإن كان يشابهه، ولهذا أطلقوا على الثاني الشبيه بالمضاف لأنه مثل المضاف في أي شيء، في أن اسم لا مكون من كلمتين لكن هذا تألف من كلمتين ليس عن طريق الإضافة، وليس عن طريق الإضافة، فلهذا أطلقوا عليه الشبيه بالمضاف. أنت تلاحظ الآن أن الكلمة الأولى وهي راكبا اتصل بها شيء وهو كلمة سيارة، وهذا الاتصال من تمام المعنى، من تمام المعنى، لأنك لو قلت لا راكب مثلا موجود لا يدرى من المراد بالراكب، هل هو راكب ها سيارة أو فرسا أو ماذا؟ نعم، فلما قيل لا راكبا سيارة صارت الكلمة الثانية من تمام معنى الكلمة الأولى. وعلى تفسير الشارح قال كل اسم له تعلق بما بعده، إما بعمل، إما بعمل، يعني أن الكلمة الأولى راكبا لها تعلق بالثانية سيارة، من أي جهة هذا التعلق؟ العمل، لأن سيارة مفعول لاسم الفاعل راكبا، مفعول لاسم الفاعل راكبا، فيقال الآن إن الكلمة الأولى لها تعلق بالثانية من أي جهة؟ من جهة العمل. طيب،